السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت يعني الموضوع ان شاء الله ان المرة الجاية في درجات على العرض. يعني ان شاء الله. يلا اتفضلي يا أمينة، الله يكرمك، ابتدي اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ بتفسير الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عندنا هنبدأ بالآية 29. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. طبعا هنا الآية تابعة للآية التي ما قبلها اللي هي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. طبعا بعد أن طلب الله عز وجل من نبيه أن يلزم المؤمنين، نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يلزم المؤمنين ويجالسهم ولا يطيع الكافرين فيما طلبوا منه، طبعا أولئك الذين غفلوا عن ذكر الله وأعرضوا عنه، بل يلزم المؤمنين. فطلب الله عز وجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهؤلاء وأن يقول لهم أن هذا الذي جاء به القرآن والدعوة التي جاء بها هي الحق من الله عز وجل. فطلب يعني هذه هي الرسالة الحق، يجب أن يبلغها للجميع. فمن شاء له الله الهداية فسيوفقه للإيمان، ومن شاء له الكفر فسيكون يعني له الكفر والخذلان. أو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وفقهم أو بين لهم هداية إرشاد، أرشدهم إلى الطريق الصحيح، وهم لم يخطئ يعني أعرضوا عن هذا الطريق فلم يوفقهم الله، يعني أبوا يعني أعرضوا عن ذكر الله وغفلوا فلم يوفقهم الله، ولم يعني يهيئ لهم طريق سبيل الطاعة، فاعتبروا ممن أعرض وأبى. طبعا هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليست على سبيل التخيير، يعني من أراد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد أن يكفر فليكفر، بل هي على سبيل التهديد والوعيد. وليست قال في تفسيرها، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر فقد كفر. وتلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هداية توفيق وهداية دلالة، يعني هداية توفيق للحق. طبعا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بيده من ذلك سبيل، يعني الرسول فقط يبين لهم الحق والهداية من الله عز وجل. فهم طبعا بملكهم وعزهم ومالهم ظنوا أن هذا سوف يغنيهم ويكونوا أقوياء، لكن الحق إن كان يعني الله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا. يعني هم اعتبروا أن المؤمنين في ذلك الوقت، يعني الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ضعفاء وفقراء، يعني ليس لهم الحق بالاتباع، أو هكذا ظنوا، وأنهم هم أقوياء أغنياء، يعني سوف يكون لهم الحق بأن يجلسوا مع النبي وأن يعني يتبعوا وأن يعرض النبي لهم الأمر، يعني بدون وجود الفقراء الذين ينظرون لهم نظرة، يعني نظرة كبر وتزدريهم أعينهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا، ويحرمه ممن يشاء وإن كان هذا قويا وغنيا. وقال له يعني قال لا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد المؤمنين ولم يطردهم من رحمتهم ولن يطردهم من رحمة الله، كما جاء في سورة الأنعام وما أنا بطارد المؤمنين، عندما طبعا طلبوا منه هذا الأمر. فقال لهم إن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا، لكن قلنا ليس على سبيل الترخيص بالكفر أو التخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، وذلك بدليل قوله تعالى عندما يعني عندما نكمل الآية إن أعتدنا للظالمين نارا. فهنا يعني تكملة الآية تدل على أن هنا وعيد للذين يعرضون عن الحق ولا يتبعوه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق طبعا هنا كل ما يحيط بغيره مثل الحائط والسور الذي يحيط بالبناء، فيمنع من الوصول إلى ما بداخله. هنا النار التي أعدها الله للظالمين الكافرين الذين كفروا بما أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيأ لهم الله نارا عظيمة ومحاطة بسياج، يعني لن يستطيعوا الخروج منه مهما حاولوا أن يخرجوا. عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصف هذا السرادق، يقول صلى الله عليه وسلم: السرادق لسرادق النار 4 جدران، كثافة كل جدار منهم 40 سنة. طبعا هذا الحديث في أخرجه الترمذي. يصف هذا السرادق يعني الحائط المحيط بالنار، يعني الذي مهما حاولوا لن يستطيعوا أن يخرجوا منه، فهي محيطة بهم من جميع الجهات، ولا يعني سيكون جزاؤهم بأنهم كفروا بالله تعالى أن لهم نارا محيطة بهم من جميع الجهات. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الماء يعني إن طلبوا الإغاثة من شدة حر هذه النار يطلبوا الماء، وهذا الماء يعني وصفه الله عز وجل بأنه كالمهل. قال ابن عباس في معنى المهل أنه ماء غليظ مثل دردري الزيت، أي آخر الزيت، يعني بنقول عنه العكر من الزيت، العكر اللي هو يعني الذي يكون في آخر في آخر الزيت يعني. وقال مجاهد عن المهل: القيح والدم. طبعا يعني في أكثر من قول للمهل، ولكنها كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ولا شيء ينفي منها الآخر. فالمهل هو يعني كل ما له وصف رديء أو رذيل، فهو أسود نتن غليظ حار، أيضا يعني قيح، من القيح والدم، وكلها أقوال مقبولة قلنا لا ينفي بعضها الآخر. وهذا الماء عندما يحاولوا أن يشربوا منه يقربوه من وجوههم يشوي هذه الوجوه، يعني يسقط الجلد الوجه من شدة حر هذا الماء. ولهذا يعني يوصف الله تعالى في آيات أخرى في سور أخرى، يقول: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يعني هذا الماء لا يعني يشربه وكأنه يشرب يعني شيء غير مرغوب له، ولكنه مضطر لأنه لا يوجد له غير هذا الشيء، يعني لا يوجد غيره أمامه فيشربه على مضض، يعني كما نقول. وعندما يقربه يعني بمجرد أن يقترب هذا الماء من الوجه يشوى به الوجه، فكيف يعني كيف إذا نزل إلى الأمعاء وإلى المعدة؟ فيعني طبعا قال تعالى في آية أخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني هذا الماء من شدة حرارته يقطع الأمعاء. فهنا نجد الآية تصور حال الكافرين الظالمين، كيف سيكون حالهم في الآخرة وكيف سيكون مآلهم. طبعا بئس الشراب وساءت مرتفقة، يعني بئس الشراب الذي يستغيث به، طبعا يعني لن يطفئ نار العطش، ولن ينفعهم ولن يخفف عنهم بعض العذاب، لأنه طبعا كما وصفناه كالمهل وهو يعني شديد الحر، فسوف يكون بالعكس زيادة على في عذابهم وشدة في عقابهم. وساءت النار لهم مرتفقة، طبعا المرتفق هو المتكأ، يعني أو المكان الذي يعني نطلب فيه الراحة أو نجلس لنرتاح منه، ولكن لا راحة في النار. هنا يعني قيل المرتفق يعني للتهكم، على سبيل التهكم وليس على سبيل الراحة، يعني فإذا يعني لن يكون هناك راحة في النار. يعني هي نار، يعني في الأول وفي الآخر هي نار، ولن تكون أبدا محل راحة، بل هي محل العذاب والعذاب الشديد. ولن يفتر هذا العذاب، ولن يتوقف إلى، يعني سيبقى خالدين في هذا العذاب. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بعد أن صور لنا صور الكافرين، الآن سننتقل إلى صورة أخرى من صور إلى صورة المؤمنين، وكيف سيكون حالهم. هناك يعني في الآية السابقة وصف حال الكافرين الذين أعرضوا، لأن كفار قريش ومن سيحدو حدوهم. الآن المؤمنين الذين اعتبروهم ضعفاء وفقراء، ويعني لا يعني لا يفترض أن يكونوا بهذه المنزلة. فالله سبحانه وتعالى سيريهم الآن كيف سيكون نعيمهم وحظهم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، إلى آخر الآية. طبعا هنا يصور الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بطاعة الله وانتهوا إلى أمره وابتعدوا عن محارمه عن نهيه، هؤلاء يعني فعلوا ما طلب منهم، آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة، لم يضيع الله ثوابهم ولم يضيع أجرهم، لن يضيع أجرهم، وسيجزيهم جنات. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هنا الإحسان في العمل المقصود به الإيمان، يعني أن يكون في طاعة الله وأن يتبع شريعة الله. يعني هذا العمل شرط قبوله، شرط قبول هذا العمل أن يكون طاعة لله خالصا لوجه الله تعالى، ليس فيه مراءة ولا مباهاة، وثانيا أن يكون وفق الشريعة الإسلامية ومن غير مثلا بدع ولا أشياء من ذلك، يعني يكون خالص لله تعالى ووفق الشريعة. وهذا العمل هو الذي سوف يتم قبوله ويتم الأجر عليه. طبعا هنا أيضا في هذه الآية الإيمان والعمل الصالح، دائما نجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما العمل الصالح مقرون بالإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وزيادة الطاعة اللي هي الأعمال الصالحة التي ترفع من الإيمان. طيب، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى ماذا أعد لهم من نعيم في الآية التي تلي هذه. أولئك لهم جنات عدن، يعني أولئك الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول وعمل يعني فعلوا ما أمرهم وابتعدوا عن نواهيه، لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. عدن يعني هي المكان مكان الإقامة، عدن يعني إقامة طويلة لا رحيل بعدها ولا تحول. أولئك الذين عمروا دنياهم بالإيمان والعمل الصالح، فسيكون جزاؤهم بهذه الجنات، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. طبعا سيكون حليهم الأساور، أساور من ذهب، طبعا جمعها أسوار، الأساور اللي هي ما يلبس في اليد، يعني سيكون هذه الأساور على سبيل التزيين والتكريم طبعا لهم. وكلنا نعلم أن الجنة يعني حفرة، يعني لا نصب فيها ولا وصب، لا تعب فيها، وأيضا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما وصف الله لنا سبحانه وتعالى من هذه النعم، سنجد أكثر منها ولن نتخيل يعني في يعني ما سيكون في الجنة. هنا يوصف لنا سبحانه وتعالى القليل مما سيكون لنا، يعني وهو طبعا في أعيننا الكثير وليس القليل، ولكن سنرى أكثر من ذلك. طبعا يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس انقطع من أين؟ طيب، عدن اللي هي قلنا إقامة دائمة لا رحيل بعدها ولا تحول. أولئك الذين عمروا دنياهم بالإيمان والعمل الصالح، كان جزاؤهم من الله سبحانه وتعالى أن جزاهم ثوابهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار، سيكون هناك جنات وأنهار تجري من تحتها، سيكون حليهم في هذه الجنات يحلون فيها من أساور من ذهب. طبعا كلنا يعلم الأساور اللي هي ما يلبس في اليد، من أساور من ذهب، ستكون على سبيل يعني الزينة، لأنهم يعني هذا يدل على أنهم في الجنة مرتاحون، لا شيء يشغلهم مثل ما كانت الدنيا بالنسبة لهم، على سبيل التزيين والتكريم. وقلنا أيضا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأيضا لا نصب فيها ولا وصب. فكل ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أيضا سيجدوا، يعني ما أخبرنا به في القرآن سنجد أكثر منه إن شاء الله، ويعني لن نتخيل أيضا ما يوجد في الجنة. طبعا هنا ذكر في هذه الآية الذهب، ولكن هي ليست مقصورة على الذهب، فقد ذكر في الصور الأخرى أن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى اللؤلؤ والفضة في غير موضع من القرآن، حيث قال وحلوا أساور من فضة وأيضا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني الحلى ستكون حيث يبلغ الوضوء، مكان الوضوء ستكون الحلى اللي هي الأساور أو الحلى، الأماكن التي يبلغها الوضوء. أيضا ثيابا خضرا، لماذا خصص اللون الأخضر أيضا؟ لأنه يبعث على الراحة، أشد ما يكون راحة للنفس وفيه جمال وراحة للعين. طبعا يلبسون فيها ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فيكون لباسهم لباس أخضر من الحرير السندس اللي هو الحرير الحرير الرقيق، والاستبرق هو ما غلظ من الحرير أو الديباج، فسيكون بين السندس والاستبرق، وسيكون حالهم أنهم جالسين متكئين على الأرائك على الوسائد، يعني لا شيء يؤرقهم طالما يعني هم يعيشون في نعيم، ولا شيء يؤرقهم، كان يعني هذا أجرهم الذين تمنوه من الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاهم إياه سبحانه وتعالى برحمة منه، وبأنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أطاعوه. طبعا في النهاية نعمة ثواب وحسنة مرتفقة، طبعا سيكون نعمة ثواب، وأي ثواب هذا؟ هو يعني ثواب الجنة، ويعني أي مرتفق، يعني طبعا حسنة مرتفقة، لأنها يعني دخلوا الجنة وارتاحوا فيها، فكانت نعمة ثواب وحسنة مستقرا ومقيلا. طبعا قال تعالى أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا، ما يعني أنه جعل لهم الاستقرار والمكان المريح لكي يلجأوا إليه. طبعا الآن سيبدأ الله سبحانه وتعالى، يعني سنكمل في ضرب المثلين. أكمل معلمتي أو أقف إلى هذا الحد؟ طبعا هنا سنظن أنها يعني قصة مختلفة عن ما قبلها، ولكن هي مرتبطة بها. أيوة معذرة، قطعت عليكي المايك يا أمان. لا خلاص نكتفي، يعني خلاص كده تقفي هنا. إن شاء الله تعالى بقى حد يكمل قصة أصحاب صاحب الجنتين. بس قبل ما يعني حد يكمل، أنا بس كان ليا تعليق. أولا العرض بدايته طيبة جدا، جميلة، جزاك الله خيرا، يعني ممتاز، واضح قوي ان انتي حضرتي من اكثر من تفسير. طبعا واضح التطور يعني في اسلوب العرض، ويعني عرض المعلومة بشكل واسع مع الاستفادة من اكثر من تفسير. طيب في ليه تعليق بس على حديث السرادق، الحديث اللي ذكرتيه ان هو ليه 4 جدران وكل جدار 40 سنة تقريبا، او سمكه او حاجة زي كده. عايزة بس اعرف تخريجه، يا ريت لو تشوفي دلوقتي ان شاء الله، او لو تقدري، او حد من الطالبات، ان انا معرفتي ان هو ليس بصحيح، ده اللي انا اعرفه، فلو ليه طريق صحيح ممكن تذكريه. طيب نرجع بقى نقول هنا بالنسبة، بس يعني حاجة بسيطة مش هقدر ما اقولهاش، أحاط بهم سرادقها، يعني إحاطة السرادق النار محيطة بالكافرين من كل جانب. وسبحان الله، احنا يعني لما نتدبر هذا المعنى ونشوف اللي بيحصل في الدنيا، ويعني سجون الطواغيت والأسوار العالية اللي بتحيط بهذه السجون والتحصينات الغير عادية اللي بيحطوها عشان يحوطوا المؤمنين ويسجنوهم ويعذبوهم داخل هذه الأماكن، فيكون الجزاء يوم القيامة إيه؟ هؤلاء الظالمين لهم نار جهنم، والنار مش أي حاجة بقى، أحاط بهم سرادقها. شوفوا سبحان الله إزاي الجزاء من جنس العمل، وطبعا ما فيش نسبة أبدا بين عذاب الله عز وجل وعذاب الدنيا. طيب، عجبني قوي يعني معنى المهل لما شرحتيه أمان، وتطبيق رائع جدا لأصول التفسير. انت ذكرتي اكثر من معنى، وفعلا المفسرين ليهم اكثر من معنى في تفسير المهل. طيب، ذكرتي يعني كل معنى على حدة، وبعدين جمعتيهم كلهم وقلتي في النهاية هو ايه المهل، هو كل ما له وصف رديء، فهو اسود وناتن وغليظ وحار، وايضا القيح والدم. يعني ايه ذكرتي كل الاقوال وجمعتيها وقلتي ايه ان هو يحمل على كل الوجوه، وده كده زي ما درسنا بالظبط في اصول التفسير. هتسمعي هتقرأي اكثر من قول اقوال السلف المفسرين، وهنقول ان ده يعني في اختلاف تنوع، والآية تحمل على كل الوجوه، وطبعا ده يحسن جدا هنا في هذا المقام. طيب، كنت عايزاكي برضو توضحي بعدين ما اتكلمنا عن اهل النار وعذاب اهل النار، وبعدين الكلام عن المؤمنين، ان القرآن مثاني، وهكذا الآيات تأتي، يعني دائما ترغيب وترهيب، دائما ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين، ذكر جزاء الكافر ثم ذكر جزاء المؤمن، أو العكس. المقارنة كانت مهمة جدا، يعني بئس الشراب وساءت مرتفقة، وبعدين نعم الثواب وحسنت مرتفقة. يعني كنا عايزين ايه نوضح، نشوفوا ده هؤلاء ما جزاؤهم، ونشوف الآية ختمت بهذه الجملة بئس الشراب وساءت مرتفقة، زي ما وضحتي معنى مرتفقة وجزاك الله خيرا، توضيح طيب جدا. وختمت الآية اللي هي في جزاء المؤمنين، الجزاء الرائع والنعيم اللي ذكر في الآيات من حلي وثياب، وقبلها الأنهار اللي بتجري في الجنة والاتكاء، كل هذا النعيم العظيم. وبعدين تختم الآية بإيه؟ نعم الثواب وحسنت مرتفقة. أبدا لن يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر، لن يستوون أبدا، وإن كان في الدنيا أهل الكفر منعمين، إلا إن يوم القيامة يوم الفصل والجزاء، كل إنسان يأخذ جزاءه على ما فعل، هو ده الجزاء وهو ده اللي يحصل بالظبط. ده حال هؤلاء الظلمة الكفرة المجرمين، وده حال المؤمنين اللي ثبتوا وعملوا الصالحات، واللي كان عملهم فعلا خالص لله عز وجل، وعلى يعني موافق للشرع. طيب معلش، انا طبعا كنت المفروض ان اسمع منكم انتوا التعقيب او التعليق، بس انا الشرح يعني كان طيب جدا، وكان يعني استوقفتني النقاط دي، ما قدرتش ان انا ايه ما اقولهاش ليكم. طيب، لو في اي حد عنده اضافة او تعليق على الايات السابقة ممكن كده ايه سريعا يتفضل يقول، انا معاكم قبل ما ندخل في تفسير الايات اللي جايه دي. جزاك الله خير يا رباب، يعني يا رباب جابت الحديث، وهو في الترغيب والترهيب، اكيد صحيح الترغيب والترهيب يعني. طيب جزاكم الله خير، انا كنت قراته ولكن قرات فيه كلام واني فيه ضعف. طيب جزاكم الله خير، ربنا يكرمك، ابتدي يعني استرسي على طول، ما تقفيش، اتفضلي. السلام عليكم. هبدأ من آية 32 رجيم، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى آخر لغاية 34. هنا ربنا بيخبر النبي إن يدي مثلا للناس يعني عن رجلين، واحد شاكر للنعمة والآخر كافر بيها، علشان يكون فيها عظة ليهم، لأن في واحد هيحصل له ثواب والتاني هيحصل له عقاب في الدنيا وكده. وكمان مش يعني مش هو في الآيات ما وضحتش مين الرجلين دول بالظبط، ولا كانوا امتى، ولا فين، ان ده مش مهم بالنسبة لنا. المهم ان احنا نعرف العظة والحكمة من الآيات. الرجل اللي كان كافر بالنعمة او ده كان عنده زي رجل رجلين جعلنا احدهما جنتين، الجنتين دول المفروض بينهما حديقتين محاطين بنخل واشجار وفي وسطهم نهر، وكان في زرع عن طريق النهر ده هو بيريها وكده، وكانت الاشجار دي كانت كثيفة وكبيرة لان ربنا بارك فيها قوي، وكان ثمارها بتبقى ضعفين ولم ينقص منها شيء، وده خلى الرجل الكافر بالنعمة ده انه يتغر ويفتكر ان ده منه يعني، وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره، ان هو كان بدأ يتكلم بقى مع صديقه المؤمن ان هو ان الخير اللي عنده ده بسبب ان هو اجتهد وعمل الذراعة دي، مش ده الفضل من ربنا. وبدأ يتباهى بقى انه عنده اموال كثيرة وعنده عزة من خدم وعبيد واقارب واهل وكده، وهو هنا افتخر بامر مش منه، بالعكس ده هو ربنا اداله ده يعني ومن عليه بيه. فهو كان يعني كأنه بيفتخر بحاجة مش بتاعته، وبدأ كمان يكفر ويقول انه بدأ يشرك بربنا، وقال انه مفيش بعث، قال وظن كمان ان النبات ده عمره ما هينتهي ولا ينقطع، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، لان هو من كتر ما بقى عنده عزة وجاه حس ان هو الملك في ايده مش بايد ربنا، فانكر بقى ان اللي في ايده ده ممكن يروح، وانكر كمان البعث، وقال ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منقلبا. ان هو ظن ان هو لو كفر كمان هو الخير ده من عنده، فهيكون عنده اكتر وكده، ان هو يعني مش ربنا ليه الفضل، هو الفضل من عنده هو. تاني حاجة، ولما قال ودخل جنته وهو ظالم نفسه، ده معناه ان هو كان عارف لكن كان بينكر الكلام ده على سبيل الاستهزاء والتهكم، ان هو على باطل يعني. بعد كده قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هنا بدأ المؤمن يتكلم وينصح للكافر ويذكره بقى بفضل ربنا عليه، ان ربنا هو اللي عمله من هو ما كانش ولا حاجة، ده هو كان من تراب وربنا عمله انسان كامل بكامل الاعضاء وعنده فكر وعنده عقل خلاه يقدر يزرع ويقدر ينتج، وان النعم دي مش منه، النعم دي من ربنا، وان ربنا هو يسر له سبل ده، ان هو اداله بقى عقل واداله امكانيات واداله زرع وكده. بعد كده بدأ بقى الرجل المؤمن يعني يثبت الوحدانية لله، وان هو لا يشرك بيه شيئا، لانه بدأ التاني ما يستجيبش منه، فهو بقى عنده يعني زي ان هو بقى اهم عنده ان هو الايمان بالله وعدم الكفر اهم من يبقى عنده جنان وعنده زرع وعنده مال وحاشية وكده، لان اللي هيفرق في الاخرة ان هو التوحيد. طيب جزاك الله خيرا يا ندى، يعني بداية موفقة، ربنا يبارك فيكي، جزاك الله خيرا. أولا سعداء إن احنا سمعنا صوتك وعرض طيب، يعني ربنا يعزك كده ويزيدك كده يعني علما وثباتا. لو في بقى كده حد عنده يعني تعليق أو إضافة على شرح الآيات السابقة، لأن ده شرحت أكثر من آية، فيا ريت يذكر لو في حد عنده تعليق او اضافه، مش يكمل على الشرح، تعليق او اضافه الاول. اي طالبه منكم عندها اضافه او تعليق ممكن تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس عندي هيك حاجة بسيطة يعني مش كتير. اللي هي ضرب المثل، هنا أنه رب العالمين هو اللي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل لمن كان عنده أيضا من الكفار والمؤمنين، حتى يروا العاقبة التي سيؤول إليها المؤمن الفقير، وكيف ستكون عاقبة الكافر المغرور الغني، يعني كيف سيكون حاله. هو جاحد بنعمة الله، يتفاخر بزينة الحياة، الزينة يعني هي مجرد زينة، وبالمقابل كانت هناك النفس الإنسانية متواضعة، يعني كان المسلم الفقير متواضع ومعتز بعقيدته السليمة، يشكر ربه على ما أنعم عليه. وكما كان أيضا الرجل الكافر صاحب الجنة، ظهر تكبره واعتزازه بنفسه عندما قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ظهر غروره وكبرياؤه، يعني أعزى القوة التي هو فيها لنفسه وماله وعشيرته، ولم يشكر ربه على هذه النعمة التي أنعم به عليها. طبعا أنعم عليه بمال كثير، اللي هو كان له ثمر، قيل أن هذا الثمر هو مال كثير غير الجنتين التي كانت ضرب فيهما المثل، ضرب فيهما المثل. الثمار هو كان يعني مال كثير، كما فسرها ابن عباس أنها أموال كثيرة من الذهب والفضة وغير ذلك. فيعني ذكر هنا الثمر، وذكر كثرة المال والنفر، يعني صابه الكبر ولم يحمد الله على هذه النعم. وهو يعني يحاور صديقه، بدأ يتباهى بما عنده، لكي يعني يحاول الكافر أن يكسر عزة المؤمن بمباهاته بالأموال يعني والكنوز التي عنده، كما فعل قارون عندما خرج على قومه يتباهى بين المؤمنين في قصة فرعون، وفي زمن عفوا في زمن سيدنا في زمن موسى عليه السلام. فهنا أيضا الكافر يتباهى بماله وبحسبه ونسبه، ويظهر غروره للمؤمن لكي يكسر نفسه ويشعره بأنه ذليل. ولكن المؤمن يفضل قوي بإيمانه، عزيز بثقته بالله، يعني ليس المال كل شيء في هذه الحياة، بل نعم الله عليه وما سيناله في الجنة سينتهي كل هذا التعب، وسينتهي كل هذه الهموم، وسيكون له الأجر الوفير. فهذه دنيا زائلة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. جزاك الله خيرا معلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أعلق؟ تفضلي يا نيفين، تفضلي تفضلي يا نيفين، تفضلي. بس بالنسبة للآيات الأخيرة دي، هي يعني الوجهين كلهم، كل الوجهين اللي علينا اللي هم قدامنا دول كلهم بيدوروا حول يعني حقيقة واحدة بس، اللي هي كانت بدايتها أسباب النزول، اللي هي بين الكفار قريش اللي هم الأغنياء، اللي هم فتيتهم الدنيا والسلطة والمال والجاه، وبصوا للدنيا بمنظار الاحتقار أو الإزدراء للفقراء، على أساس إن هم شافوا نفسهم هم الأحسن، هم اللي ربنا اصطفاهم، هم المفروض حتى إن لو في خير في ما كانش اللي هيسبق ليه الفقراء، لا كان هم المفروض هم اللي يسبقوا ليه، بما ان ربنا فضلهم في الدنيا بالمركز والمنصب والجاه والمال، فهم عندهم قناعة ان ما دام ربنا فضلهم بلذات الدنيا وشهوات الدنيا وبنعيم الدنيا، فبرضه كان المفروض ان لو كان خير كان هو برضه هم اللي هيبقوا صابرين له الفقراء، فبان الفقراء هم اللي سابقين للخير ده، فهم يظهروا واصدروا هؤلاء البشر. فربنا سبحانه وتعالى اسهب في شرح هنا او في الايات المثاني زي ما حضرتك قلتي، ان هو جاب لنا مقارنه ما بين ان هم الفقراء والاغنياء، المؤمنين والكفار، النعيم والمقيم والعذاب، المقيم برضه او الخلود في العذاب. ولم يكتفي الله عز وجل بهذا، بل اتى بمثل اللي هو الامثال التي اللي هي بتوضح لنا اكتر، وبتخلينا نستوعب الفكره بقلبنا ان الحياه، ان هي حقيقه الحياه، ان الحياه ما هي الا دار ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فلا الفقر مقياس ولا الغنى مقياس ولا الخير مقياس، لأن ربنا احنا ان ربنا فضلنا، ولا للشر او ان احنا نبتلي بالشر، ده مقياس ان ربنا مثلا غضبان علينا. ولكن المقياس او المحك الرئيسي في الايات ديت او في الفوز في الدنيا والاخره هو التوحيد الخالص لله والايمان واتباع الحق اللي هو جاء في الايه اللي هي 30 قصدي 29، وقول الحق من ربكم. فالله عز وجل قال له ايها النبي قل لهم هذا الحق ليس من عندي، ولا هذا الدين والامر ليس من عندي، ولكن هو من عند الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتلك هي مشيئة الله. وفي نفس الوقت يعني ايه، هي ظاهر الايات، فمن شاء الانسان نفسه هو اللي يريد الايمان او يريد الكفر، لكن هي مشيئة المشيئة لله، ولكن مشيئة الله كانت نتيجة لأنه رأى في قلوب هؤلاء البشر الرفض للتوحيد والإيمان، فأشاء لهم ما أراه في قلوبهم، يعني شاء لهم ما هم يريدوه، ووفقهم أو أعانهم على ما كان في قلوبهم. فمن كان في قلبه الكفر والعصيان أعانه الله على هذا وطمس على قلبه فلم يرى النور ولم يرى الحق، ومن رأى الله بقدرته والنور والإيمان في قلبه فشاء له الإيمان وأعانه وزاده هدى على هدى وأنار له بصيرته وطريقه وسدده في طريق الإيمان. فجاء بالمثل رب له مثل رجلين إحداهما جنتين، فرب سبحانه وتعالى جاب المثل ده عشان يأكد ما سبق من شرح ان الدنيا دار ابتلاء، واسهب برضو في شرح في وصف الجنتين بان هم يعني يكاد يكونوا في حالة كمال، لا مفيش فيهم اي خلل ولا فيهم اي عيب، يعني على الانسان لما بيلاقي كل شيء عنده كامل بيستغني عن ربنا وبيغتر بما اتاه الله، ويقول انما اوتيته على علم عندي كما فعل قارون، يعتقد ان كل هذا الخير، وهو طبعا ابتلاء زي ما ربنا ذكر لنا من صنع ايده، ان هو كما ظن مشرك قريش ان هم بدام ربنا فضلهم بهذا الخير وهنا وهذا السلطه وهذه، فان هم لو كان الان ده فيه خير كان برضو هم كانوا السابقين ليه، فاغتروا بنفسهم. فبرضو اصحاب الجنتين برضو جت توصف لنا او تجسد لنا ابتلاء الدنيا في الخير والشر وفي الغنى والفقر وفي الايمان والكفر. فان احنا ما نقيس بشيء معين مادي او نقيس بضر او بشر او بخير، لا، الحق الرئيسي لنا الايمان، ولا فرق بين اعجمي وعربيه الا بالتقوى. فهنا ان احنا نميز بين مين رئيس في الدنيا والاخره، ليس المقياس المال ولا الجاه ولا العز، مين ما نشوف الناس اللي ربنا مديله كل خير، لا، هو ده اللي ربنا اللي فائز في الدنيا والاخره، هو ده اللي ربنا راضي عنه، لا، المقياس الحقيقي والمحق الرئيسي اللي احنا نقدر نميز ما بين انسان اللي هو كتب الله الفلاح في الدنيا والاخره هو الايمان والتوحيد والمشي على الصراط المستقيم وعلى ما شرعه الله عز وجل. فوصف الجنة بما فيها من خير، وكأنك شايفة اللوحة قدامك ان مفيش فيها اي خلل خالص، يعني جعلته يغتر بما عنده وبقى ينكر يعني او يركن الى هذه العطايا، وكانت ابتلاء الخير له في او فتنة الخير له هي اللي ارض به وردته الى المهالك والاختار في الدنيا والاخره. جزاك الله خير جميل. جزاك الله خير يا نيفين، كلام طيب جدا وربط رائع جدا للآيات وتدبر يعني في منتهى الروعة، جزاك الله خيرا. وده اللي أنا كنت منتظرة بصراحة، ده مهم جدا. يا ريت كل الطالبات اللي معانا يركزوا يا جماعة، شايفين طريقة الربط بين الآيات كده وسياقها من أولها كده، دايما تجيبي يعني السياق البعيد وشوفي السابق واللاحق وتربطي ما بينهم، ودايما الايات هتلاقيها كده ايه في سياق متسق، واخدين بالكم؟ فده مهم جدا، مساله التدبر بقى، ان انا يعني اتدبر الايات كده. انت ممكن الكلام ده ما تجدي لا تجديه في كلام المفسرين في كتب التفسير، ولكن ده تدبر وربط بين الايات. لما الانسان فعلا بيقرا الايات ويقرا تفسيرها كده ويتفكر، يقدر فعلا يربط بين الآيات هذا الربط الطيب جدا الممتاز، جزاك الله خيرا. وبرضه فكرتيني نقطة مهمة أنا كنت عايزة أعلق عليها، نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة إيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي مهمة أوي يا جماعة، إن في يعني بعض الناس بيظن ان الانسان مخير بين الايمان والكفر. يعني في تلاقي اساتذه واستاذ دكتور ومعرفش ايه يقول لك لا، دي الايه دي دليل على حريه الفكر، حريه الاعتقاد، حريه ابداء الراي. فدي شبهه لهم، ودي من الايات المتشابهه. الناس بقى اللي يعني دارسين معانا المحكمه المتشابهه، معرفش انا معايا حد من المجموعه الفرقه اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت اللي هي القديمه ولا لا، مش عارف، هيفهموا الكلام كويس اكيد. يعني دي ايه متشابهه، والناس اللي في... طيب انا معلش بقى اسف لقطع الصوت، نرجع تاني للكلام المهم اللي احنا كنا بنقوله، ان دلوقتي الناس اللي في قلوبها زيغ واهواء هيحرفوا الايه دي على حسب اهوائهم وحسب ضلالهم وحسب الحادهم. الناس الملحدين يقولوا ايه؟ لا ده هنا في حرية اعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لازم احنا نرد على الكلام ده رد واضح جدا، طبعا امان في الشرح، ويعني لين برضو في التعقيب، الكلام كلام طيب قوي. ان هنا مش المقصود التخيير، ولكن هم اللي اختاروا هذا الطريق، يعني قل الحق من ربكم، يعني الحق واضح جدا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل واحد بقى ايه ها يعني هيوفق الى ما يستحق، يعني بمعنى ايه اعملوا ما شئتم، ده تهديد ووعيد لهم، ولكن مش المقصد ان كل واحد ليه حرية في اعتقاده، وان يعني محدش يعني يقهر حد على الايمان او الكلام ده. خلي بالك هنا ده مش تخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، لان التخيير انا ممكن ارد على الناس دول رد واضح جدا، اقول لهم ان يعني هنا الانسان مش مخير بين الايمان والكفر. التخيير بياتي له في اللغه العربيه، بيستخدم له حرف او مش حرف الواو، هنا ايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى اذا مفيش هنا تخيير. وبعدين التخيير بين حاجتين، يعني لا التخيير يكون بين ايه شيئين يعني حسنين، يعني حاجتين كلاهما خير، كلاهما بر وصلاح، ممكن تعمل ده او تعمل ده. يعني وهنا مين اللي بيخير؟ الله سبحانه وتعالى، الرب الكريم اللطيف الخبير بعباده. فاذا هيخيرهم بين ايه؟ بين امرين نافعين، طب ممكن ده او ده، لكن مش بين كفر واسلام. يعني مثلا الطبيب لما بيخير المريض بين دوائين يقول له لو ما لقيتش ده استعمل التاني، شوف البديل. لكن الاثنين الدوائين دول ايه؟ كل واحد منهم يعني مفيد وفي سبيل للشفاء. مش ممكن ابدا ولا يعقل ان المريض مثلا يخير بين دواء نافع وفيه شفاء وبين دواء آخر فيه سم قاتل مثلا. خلاص. وطبعا زي ما قلنا ان الآية نزلت في كفار متكبرين اللي هم كفار قريش، اللي رفضوا ان هم يجلسوا مع فقراء المؤمنين، وطلبوا ان بقى النبي يخصهم بمجلس لوحدهم، وبعدين هم شايفين ان هم معاهم الدنيا ومعاهم العز والجاه، فبالتالي ايه ده، لو كان الايمان والاسلام ده خير كان المفروض ان هو هيكون معاهم هم. كل الكلام ده هيفهمك القضية يعني وضوح اكثر، وهيخليكي فعلا يعني مستوعبة الكلام كويس جدا، وتقدري تردي على يعني أهل الزيغة وأهل الضلال اللي بيقولوا إيه إن ممكن الواحد إيه براحته يختار بقى يا إما كفر يا إما إيمان زي ما هو عايز. طبعا والدليل برضو ان المقصود من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، او ان احنا قلنا ان هي من قبيل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون خبير، ان جه بعد كده تهديد ووعيد وانذار اللي هو ايه، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، فاللي هيؤمن هو ده اللي هينجو، وهو ده الفالح اللي فاز في الدنيا والاخره، واللي هيكفر هو ده الهالك اللي خاب وخسر. طبعا دي نقطة مهمة عايزة اكلمكم فيها، واتمنى ان انتوا تكونوا ايه استفدتوا منها. طيب اسماء ممكن تتفضلي تكملي، وابتدي من قوله تعالى وما اظن الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تمادى الكافر في إعجابه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، وكان يجب عليه أن يشكر هذه النعم بالإيمان، وصل به إعجابه بكثرة النعم التي أعطاها الله له، أنه ظن أن لن تبيد هذه النعم أبدا، ولن تفنى ولن تهلك، وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اغترارا منه لكثرة ما رأى فيها من زروع وثمار، ولقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا. ووصل به الحد في الزيادة في هذا إلى أنه أنكر البعث، وما أظن، وقال: ما أظن الساعة قائمة، لأن قيام الساعة معناه فناء لبستانه، وهو لا يظن أن هذا البستان يفنى. ترشدنا الآيات أن من ينكر البعث هو كافر، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، لأن إنكار البعث والحساب هو من الكفر. وزاد الغرور بالكافر أنه اعتقد أن إكرام الله سبحانه وتعالى له واختباره بهذه النعم العظيمة التي بين يديه من البساتين والأموال والثمار والأبناء والعشيرة هي إكرام له، كرامة له من عند الله، وأنه وإن رد، وهو ظن وشك، وإن رد إلى ربه سوف يجد هذه الكرامات عند الله لتميزه ومحبة الله له. وهذا تألي على الله وقياس فاسد، لأن المنعم في الدنيا وفي الآخرة هو الله سبحانه وتعالى، ولأن المنعم في الدنيا لا يشترط أن يكون منعما في الآخرة، وأن المنع النعيم المقيم في الآخرة إنما اشتراطه للإيمان والأعمال للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، وليس لولاية أو لكرامة عند الله من أحد إلا بإيمانه بالله وعمله الصالح. قال له صاحبه وهو يحاوره، رد عليه صاحبه المؤمن ردا زاجرا واعظا، لأن الكافر وقع في كفر عظيم هو إنكار وجحود النعم، وهو كفر بالنعمة. ويجب أن ينكر المؤمن على الكافر، وخاصة إن كان له صحبة أو كان في موقف حوار وجدال، يجب أن ينكر المنكر في ساعته ولحظته، حتى لا يقع في ذلك شبهة في قلوب ضعاف النفوس. وأنكر عليه أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه هذه النعم، وأنه خلقه من عدم، فذكره بأصله، وهو رد عليه صاحبه المؤمن وهو يحاوره، لأن الموقف موقف حوار وجدال بين المؤمن والكافر، رد عليه ردا زاجرا واعظا، لأن صاحبه وقع في كفر عظيم، وهو كفر جحود النعمة. ويجب على المؤمن في هذه الأحوال، في مواقف الحوار ومواقف إحقاق الحق وإظهار الباطل، أن يرد ردا زاجرا واعظا، لأن في مثل هذه الأحوال عندما يرد المؤمن ردا واضحا منكرا للمنكر، فإنه بذلك يقطع امتداد الكفر والعصيان، ويصده ويزيل الشك والريبة من ضعاف النفوس ممن قد يكونوا يحضرون هذا الحوار. فهنا ذكر المؤمن صاحبه الكافر أن كل هذه النعم التي أعطاها الله له وأنعم بها عليه إنما هي عطاء من الله سبحانه وتعالى، وذكره بعد أن وجد منه هذا الاغترار الشديد وهذا التكبر الذي وصل به إلى حد إنكار البعث والحساب، أن أصله من تراب، لأنه من بني آدم، وآدم عليه السلام خلقه الله من تراب، ثم أنه من نسل آدم ونسل الإنسان من ماء مهين، وما من أحد في الخلق إلا ويعلم أنه كان عدما حتى خلقه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه وسواه وجعله رجلا. والاستفهام هنا استفهام إنكاري وتعجبي. ثم استدرك المؤمن وتبرأ قال لكنه الله ربي. هنا تبرؤ ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى قائلا أنه لا يقول بمقالته واغتراره بنعم الله وإنكاره للبعث، وإنما اعترف بوحدانية الله المعبود لا شريك له. أنت كفرت ولكنني أعتز بإيماني بالله. ونصحه ولولا إذ دخلت جنتك، وهنا تصحيح للمسار وتصحيح للفعل السيء والكفر والخروج عن الحق إلى العودة إلى الصراط المستقيم، والواجب على المؤمن أو الواجب على الإنسان عندما ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بالنعم. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا هنا بمعنى الحث، هل لا قلت كذا، في أنه إذا ما أعجبته نعم الله عليه حمد الله عليها وعلى ما أعطاه الله له ولم يعطيه لغيره. وما شاء الله لا قوة إلا بالله قول عظيم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله عندما يعجبنا شيء من أبنائنا أو أموالنا، فإنه من قال ذلك فإنه لا يرى فيما أنعم الله به عليه سوء أبدا، فهو يرجع كل ما بين يديه من نعمة وخير لمشيئة الله وعطائه، وأنه تجرد من كل حول أو قوة إلا بالله، فسبحانه وتعالى له القوة مطلقا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهنا يرد على صاحبه إن احتقرتني وأقللت من شأني أني أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها. أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيه، لأن كل عسى في القرآن الكريم هي محققة، أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيه في الآخرة خيرا من هذه في الآخرة في الدار الآخرة خيرا من هذه الدنيا وخيرا من هذه البساتين المنتشرة التي والثمار والأموال والأبناء التي جعلت الكافر يغتر ويكفر بنعم الله سبحانه وتعالى عليها، لأن الدنيا وما فيها تبيد وما عند الله لا يبيد ولا يفنى أبدا. فعسى أن يؤتيني ربي خيرا منها ويرسل عليها صعيدا من السماء، يرسل عليها عذابا من السماء، قيل هو المطر العظيم يقلع الزرع فتصبح ملساء لا يثبت فيها قدم، أو صاعقة من السماء، وهنا ذكر السماء لأن العذاب النازل من السماء يكون عذابا عظيما لا يدفع، وهو أشد العذاب. أو يصبح ماؤها غورا، أي أن ما أنعم الله به عليك من هذه النعم والمياه المتدفقة في أنحاء حديقتك تختفي وتغيب في الأرض حتى يكون طلبها صعبا ويكون شحيحا، لأن النبات والزرع يهلك بقلة الماء، وكذلك كل ما ينمي ثروتك وأبنائك وعشيرتك يجف ويذهب عنك كل ما يطغيك. وهنا نفهم من هذه الآية أنه يجوز الدعاء على الظالم، لأن الظالم قد يرجع إلى الحق بهذا الدعاء وقد ينتفع بتوبته، أو أن الدعاء على الظالم ورؤية ما أصابه من عقابا له من الله ينقطع ما يفتخر به فيكون ردعا لغيره ولا تستمر فتنته. وأحيط بثمره، يعني أحيط بأمواله وثماره التي اغتر بها. تمام كده حبيبتي، معلش قطعت عليكي، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طبعا واضح ان في تقدم في اسلوب العرض، واضح ان في جهد مبذول، جزاك الله خيرا يا اسماء. عرضك طيب، محتاجه بس ان انا يعني احس شويه كده ان في يعني ربط كده بين الايات و انزال الايات على الواقع، يعني محتاجين بس شيء كده من التدبر وذكر فوائد اثناء الشرح. يعني الدور يكمل من اول واحيط بثمره. وانا فعلا كنت اعمل كده يعني من غير ما حضرتك تقولي، كنت اعمل كده لان اصلا ما اقدرش ابدا في الايه الجديده قبل ما احس ان انا ايه ربطتها باللي فات يعني. فالتعقيب على اللي فات هو من اول ما دخل جنته هو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. فهنا برضو كلمه ظالم لنفسه، ان الانسان لما بيعصي الله عز وجل، او ان هو بيتكبر، او ان هو بيتعدى حدود الله، فهو بيظلم ربنا يعني. لا، ما لا ينقص الله شيئا، فهو هو اللي بيظلم نفسه، هو اللي بيتلقى الخسران في الدنيا وفي الاخره. فعدم التزام الله بشرع الله، استغفر الله العظيم، على التزام المؤمن بشرع الله او معصيته، ده بيظلم نفسه، لان هو اللي بيعود عليه الضرر في الدنيا والاخره. فظلم النفس هو بعصيان الله وعدم التزام ما يرضي الله عز وجل. وهنا ما اظن الساعه قائمه، من زي ما قلنا في الايه اللي كانت بتوصف الجنتين من بديع الصنع الله عز وجل، وان هي ما فيش فيها اي نقصان ولا فيها اي خلل، وبديع جمالها والصوره اللي ربنا رسمها لنا في الايه دي. فظن ان هي عمرها يعني اللي جعلها بهذا الجمال والاتقان، وانها ماشيه بنظام، وان هي لا ما فيش فيها حاجه فاسده، ولا فيها حاجه مثلا لا تؤتي اكلها، ولا وتسقى حتى بالانهار اللي ربنا جعلها بينها، يعني حتى لا يبذل جهد في سقيها. يعني ربنا حتى بيجعل الانهار تسقي هذه الارض او هذه الجنتين، هاتين الجنتين، بدون تعب ولا مشقه منه. فظن انها ان هو ده تفضيل لله. فهو ازاي الجمال ده كله او ده هي يعني اتغر بهذه النعمه او الفتنه، فتنه الخير، او زي ما قلنا ونبلوكم بالخير والشر فتنه، ونسي ان ممكن ربنا هو اللي عمل كل ده، وانه زي ما عمله يقدر ايه ان هو في لحظه ينتهي. وده اللي هو كانت النقطة اللي حاوروا فيه أخوه، أو اللي هو المؤمن، قال له صاحبه ويحاورك: أكفرت بالذي خلقك؟ كان ممكن يقول له أكفرت بالله، لكن هو حب يجيبها له يعني نصيحة بيخاطب عقله، زي ما سيدنا إبراهيم جه قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبدل ما يقول له كفرت بالله، هو ممكن ما يستوعبش، فبدأ يخاطب عقله إن أنت تذكر إن الشيء الجميل اللي أنت شايفه قدامك ده، وديع الصنع والإتقان ده، ربنا هو اللي عمله، زي بالظبط ما انت كنت ولا شيء وكنت مجرد تراب. وبعدين وتدرج له بوصف خلقه ان هو من تراب ونطفه ثم سواه رجلا، كل ده يعني مش الجنه اللي انت شايفها دي اهون على الله من خلقك انت كبشر يعني. فخاطب عقله يعني، بدل ما يقول له كلام كده جامد ممكن ما يفهموش، لا، خاطب عقله وخاطب فكره، انه يتفكر في خلقه، ان هو الشيء اللي هو شايفه قدامه ده مش هو يعني اخر المعجزات، او زي ما قلنا زي ما في بداية السورة، لما ربنا عز وجل لما كان بيقول إن جعلنا مع الأرض فلعلك باخ، لا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني إن هي المعجزة دي مش هي دي حاجة يعني جامدة أو معجزة، لا، ده خلق السماوات والأرض وما خلق الله لنا، في مخلقة من دب وخلقنا احنا نفسنا، كل شيء ربنا خلقه لنا، فهو ده أكبر معجزات، مش ده شيء بسيط يعني. فهو عايز يوصل له الفكره دي، ان اللي انت شايفه ده اللي انت مختار بيه ده من صنع الله. فذكره ان الايمان بالله هو اللي هيدين لك النعمه دي، عشان كده قال له: لكنه الله ربي لا اشرك بربي احد. يعني تذكر ان انت لازم عبادتك لله اللي هو خلق لك كل ده، وخلقك انت من قبل ما يخلق هذه الثاني الجنتين. ولو لقيت دخلت عشان انت قلت ما شاء الله ولا قوه الا بالله، معلش انا بعيد تاني يعني يا استاذه، يعني ان هو الانسان مش بعيد شرح، ولكن انا بضيف الحاجه اللي انا كنت عايزه اقولها يعني ملحوظه، يعني ان الانسان بيتبرأ من حوله وقوته في كل شيء. لا، الانسان كتب ربنا عليه شر، او هو مش شر يعني فقر او اي شيء هو يراه شر، لكن ربنا لا ياتي بالشر ابدا، فهو ليس بحوله وقوته، هو بصنع الله عز وجل، فهو خير له. وان اتى بك لك بالخير وبالفتن وبنعيم الدنيا، فهو برضو ايه خير، هذا خير وهذا خير. ولكن احنا نقابله بايه؟ ان احنا نتبرأ من حولنا ولقوتنا، ونقابل الأس يعني مش عايزة أقول شر، يعني أن الله يأتي بالشر بالشكر والصبر، ونقابل الخير بالشكر، بشكر الله على النعمة ديت، وإن احنا نأتي حق الله فيها. إن احنا فهنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ربنا اللي عمل فيك اللي رزق بكده قادر في لحظة ياخد كل ده، وانا يدينا انا في لحظه، يعني في لحظه انت ده يتحول اللي انت شايفه ده الى ولا شيء، وفي لحظه انا برضو، فكله يرجع الى مشيئه الله وحول الله وقوته، فاحنا لا نملك من هذا شيء. وقال له في انه ان هي الاسباب اللي خلت ده الجنتين دول يبقوا المنظر ده، ربنا لولا حظه لها، وان هو بييسر لها انها تبقى تنمو، انها تبقى كده اللي هو الماء، هو الماء اللي هو سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وان هو قادر في لحظة ان هو اللي امدك بالماء ان هو يحجبه عنك. يعني هو ذكره برضو بالنعم اللي هي سبب في كده بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا السبب الاعظم، ربنا جعل الاسباب بعد كده تحتيه، كالماء كالريح كالهواء اللي هو اللي النبات بيتنفسه، زي ما امدك بالهواء والمقومات الحياه اللي جعلت من هاتين الجنتين بالمنظر اللي انت شايفه ده، برضو في لحظه اللي يمنع عنك مقومات الحياه اللي جعلتهم كده، وفعلا ده اللي حصل. ومجرد ما ربنا منع بس مقومات الحياة اللي هو أصلا كانت سبب في إن الجنتين دول يبقوا المنظر البديع اللي ربنا وصفه لنا، انتهى كل شيء في لحظة زي ما أخوه أو صديقه ذكره. وبعد كده أحيط بثمره بقى، فجت بقى قدرة الله عز وجل بأن هو يحيط بالثمر يعني أحيط به، يعني الهلاك أو الأمر لا، بأن إن الشيء ده ينتهي زي ما كان كده في لحظة يتدمر. كل أسباب الهلكة أحيطت بهاتين الجنتين، كما كانت تحيط بهم كل أسباب الحياة وكل أسباب التي كانت اللي جعلتهم في هذه الصورة البديعة. فمنع الأسباب اللي ربنا اتاها لهاتين الجنتين عشان تبقى بالمنظر ده، فمجرد فربنا احاط به بنفس منع عنه هذه الاسباب، احيطت بهاتين الجنتين، فلما ربنا منع عنه فاصبح يقلب كفيه عليه وانفق فيه، فانتهت في الحال. يعني زي ما ربنا امده هاتين بالاسباب اللي جعلت الجنتين دول كده، برضو مجرد ما ربنا ما منع الاسباب اللي انتهت واصبح لا شيء، فاصبح يقلب كفيه، يعني يضرب كف على كف زي ما بيقول احنا كده، خلاص مش مصدق مصدوم يعني. ففجأة تذكر بقى، يعني فجأة إنسان ما بيتذكرش، زي ما كانت قالت إن هو الدعاء الظالم كده، مش مسألة دعاء، إن إنسان ما بيصدقش أو ما بيستوعبش لما بيشوف بعينه أو لما يجيله البلاء يبدأ يتذكر بقى، يبدأ يتذكر اللي ربنا يتذكر إن فضل ربنا عليه، وإن الحاجة دي ما كانتش بإيده، لكن طول ما معاه بيختار إنها إن هو السبب فيها يعني. فأصبح يقول كفيها على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ففي اللحظة دي فاق بقى وتذكر كلام أخوه، ندم بقى، وإن هو كفر بربنا، وإن هو ياريته كان مؤمن بربنا عشان ربنا، أو إن هو شكر ربنا على النعمة دي، وإن هو ما قالش ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وما تبرأش بقوله وقوته وحول الله وقوته، إن ربنا هو اللي شاء له هذا الخير، وربنا هو اللي بإيده ياخده منه ويديه لغيره. وندم طبعا على كفره، ورجع لله عز وجل وقال لم أشرب يا ليتني أشرب ربي أحدا. وده الندم الطبيعي اللي بيحصل لأي كافر أو أي عاصي، ما كانش في الدنيا بيبقى في الآخرة، اللي هو الندم الأكبر بقى في الآخرة، إن هو لما بيشوف بقى العذاب والجنة والنار بعينه ينتبه إن هو كان إنه يرجع للدنيا تاني، وإنه يتمنى إنه كان مؤمن يعني وما يشركش بربنا. فده نفس الحصرة اللي بتحصل. فربنا يعني بيجيب لنا مثل كده قدام عيننا عشان ننتبه إن إحنا نفوق قبل فوات الأوان، إن إحنا نرجع لربنا، ما نستناش لما ربنا ياخد مننا النعم إن هو يعذبنا عشان خاطر نرجع لله عز وجل، وإن إحنا نمشي على الصراط المستقيم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ما فيش اللي ربنا مش معاه، أو اللي ربنا مش بيؤيده وبينصره، لا ناصر له ولا مؤيد له، لا أقارب ولا مال هينفعه ولا عزوة هتنفعه، ولا حد ولا أي بشر ولا أي كائن، إن لم يشاء الله ان هو يقدر يقدم له اي عون او ان هو ينصره على اي عدو له في الدنيا. فهو خلاص اشرك بالله، فخرج من ولاية ربنا، خرج من تأييد ربنا له، وبقى لوحده خلاص، اللي معهوش ربنا خلاص معهوش اي شيء. فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر. هنالك الولاية لله الحق خير ثوابا وخير عقبا. فإن الولاية وإن النصر لله تعالى، لله وحده، ما فيش أي حد في الدنيا يقدر ينصرك إلا إذا أراد الله، ما النصر إلا من عند الله ربنا، ما نحن إلا أسباب. لو ربنا أراد لك النصر هيرسل لك أسباب أو حد يوفر لك النصر ده، كرامة ربنا مش أراد لك النصر، أنت خلاص بعدت عن ولاية ربنا وعن رعايته، فما فيش النصر وحده لله، فأنت بعدت عليه فلا نصر لك. لو كنت وجدت يعني مشيت على طاعة ربنا في الأول، كنت في الآخر هتلاقي العاقبة خير، هو ثوابا وخير عقبا. يعني لو أنت كنت مشيت صح كنت هتلاقي العاقبة خير، ربنا هو خير ثوابا وهو خير عقبا، هو العاقبة الخير لأولياء الصالحين، والعاقبة السوء اللي أنت بعدت عن الله عز وجل، فأنا مش هتلاقي غير الشر، مش هتلاقي الخير، أن أنت صرفت نفسك عن عاقبة الخير اللي أنت لو كنت يعني مشيت في طريق الله عز وجل. يعني هقول لك برضو عرض طيب ومعنى، يعني كمعنى إجمالي كده رائع، بتلمنا المواضيع، جزاك الله خيرا. كان في بعض المعاني بس عايزين بس توضح أكثر. طيب في حد عايز يضيف أي إضافة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أو كان في إضافة كده كان ممكن أضيفها، يعني هو ال يعني الآية الأخيرة دي كان ممكن نستفيد منها برضو، إن ربنا إذا أراد، الله إذا أراد بالعبد خير عاقبه في الدنيا عن ذنوبه، ومش هي يعني ولو أراد به شرا هيخليه زي ما هو بذنوبه في الدنيا، فإذا أراد به خير عجل له العقاب في الدنيا. نقطة تانية برضو، إن غالبا كده هو الرجل الظالم لنفسه دوت، هو بسبب إن هو أظهر ندامة وأظهر توبته لربنا، وإن هو ندم على فعله دوت أو على ظنه بالله، إن ربنا طبعا من رحمته ولطفه بيه استجاب يعني لندمته للإنابة بتاعته ورحمه وسامحه على ما اقترف من سوء يعني في حق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي، حاضر إن شاء الله. هو بس أنا ليا بس بحب أربط الآيات ببعض، فإحنا كنا اتكلمنا في الآيات السابقة عن فتنة الدين، وقلنا إزاي هنتخلص منها أو إزاي يعني هنتمسك ونتغلب على الفتنة دي، باللي هي التوحيد والتمسك بكتاب الله والصحبة الصالحة وقل الحق من ربكم، واللي هي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ده قلنا ازاي نتمسك ونعدي من فتنة الدين، وطبعا ذكر الصحبة الصالحة، وسبحان الله هنا اتكلم اهو عن الصحبة او عن الصاحب. فلما اتكلم الله سبحانه وتعالى في الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وجاب سبحان الله نفس الآية للمؤمنين، وكأن السورتين متقابلتين، يعني هنا أحاط بهم السرادق بتاعها، والسرادق ده كأنه سور يعني. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. السورة اللي أمامها مباشرة سورة المؤمنين اللي بيحولون من أساور، شوفي الأساور هنا بقى إيه، من ذهب، والثياب الخضر من السندس واستبرق الحرير الرقيق والحرير عفوا الحرير الرقيق والحرير الغليظ، ونعمة يعني فوق كان بئس هنا نعمة، وهنا ساءت وهنا حسنت مرتفقة. فسبحان الله مقابلة السورة دي بتبقى دايما القرآن مثاني، وشكل السورتين أمامنا بتبقى جميلة أوي سبحان الله. بعد ما اتكلم الله سبحانه وتعالى عن جنات عدن اللي هي في الآخرة، اتكلم ضرب مثل لجنة الدنيا، وطبعا ضرب الأمثال في القرآن بيبقى للتوضيح. فسبحان الله اختيار سورة الرجلين اللي واحد فيهم عنده يعني جنتين من أعناب، تصوير دقيق للحديقة بتاعته كأننا نراها رؤية العين يعني. يعني النخل حول في الجناب والجنتين من أعناب، وما بين ده كمان في زرع، وخلال الجنتين داخلهم في نهر، فالمنظر بتاع الجنتين فعلا يعني الواحد بيتخيله كده، فبيرى انها جنة كانت شكلها رائع وجميل. يعني انا بس عايزة اقول ان الشخص ده، لان دايما كان يجي في بالي طب هو صاحبه، وصاحبه ده وليه قال مثلا لصاحبه، يعني ان هو كأنه بيقول له كأنه بيتمنى، مش بيتمنى زوال النعمة عنه، بس كأنه يعني عايز يقول له ان ربنا هيزيل النعمة دي، وفعلا كل اللي هو قاله تحقق. فده لان الراجل ده خلاص كده، هو مش مجرد ان هو بس خارج عن او ظالم لنفسه، لا ده هو مشرك، يعني هو اشرك، وده واضح جدا من الايات. ودي فتنة المال، واول حاجة في فتنة المال فتنته ان هو ارجع المال لنفسه، وارجع ان الحاجة دي بتاعته هو، انا اكثر، انا بكلم عن نفسه خلاص كده، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. لفت نظري ايضا في الايه 34، وكان له ثمر فقال لصاحبي، هنا صاحبي مكتوبه شكل الالف الخنجريه، وفي الايه رقم 37 قال له صاحبه بالالف العاديه. فسبحان الله، هو هنا لما كان مع صاحبه ده في نفس الطريق ونفس الخير، كان صاحبه فكان ملاصق ليه بدون ألف. لما بدأ يحاور وبدأ يكفر، بدأ خلاص كده ما بقاش صاحبه، فابتدت اتحطت الألف تبقى فاصلة بينهم يعني. فهو ظلم نفسه بأنه كفر خلاص كده، وشاف الفتنة دي، وشاف المال وأرجع الحاجات دي ليه هو، وقال ما أظن الساعة قائمة، يعني دليل كفره أهو، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت كمان، يعني ده لو أنا رجعت. وبعدين الرد ده كلمة، ما قالش ولئن رجعت، قال ولئن رددت. الرد ده فيه قوة وفيه إكراه، فكأنه بينكر، أنكر كل حاجة، يعني أنكر البعث، وأنكر الحساب، وأنكر الساعة، وأنكر إن الحاجة، إن النعمة والفضل ده ليه هو. فعشان كده كان جزاؤه إن الله سبحانه وتعالى عاقبه بذا، والعقاب بتاعه كان شديد. يعني سبحان الله، إحنا في أول السورة ما اتكلمنا عن المية، وقلنا كانت لحظة واحدة، بسم الله، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قلنا الجرز اللي هي الأرض التي لا تنبت. سبحان الله، هنا الأرض مش كده، ده قال زلقة، زلقة يعني الراجل حتى مش هيقدر، زلقة يعني كأنها مزحلقة، يعني هو مش هيقدر حتى يدخل، مش حتى يعمل أي حاجة، ينقذ حتى لو ثمرة واحدة فيها. يعني عقاب ربنا لما نزل كان شديد الهلاك لكل حاجة فيها، فهو حتى مش هيقدر يقف ينقذ أي حاجة من اللي موجودة، أو يصبح ماؤها غورا. يعني حتى لو الثمر أبيد وكله كان ممكن إيه الراجل يستفيد بالنهرين اللي كانوا موجودين، لا ده ربنا سبحانه وتعالى يعني عاقبه بإن حتى المية بقت بعيدة جدا، هو ما يقدرش يطلبها، وما يقدرش إيه يعني يمد إيده عشان ياخدها. وده كله من أنواع العقاب، لأن هو استحق ده من الله عز وجل، لأنه كان يعني كفر بالله سبحانه وتعالى، وكفر بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لي. يعني برضو كنت عايزة أقول حاجة بس تاني، إحنا قلنا لأحففناهما، يعني محاطة، كأنها محاطة بيها، تبيت طبعا معناها تهلك أو تفنى، يعني عشان حضرتك كنت بتسألي عن معاني المفردات. وقلنا زلقة يعني أي حاجة تقف عليها تنزلق، يعني مش مجرد ما يلمسها هينزلق على طول، غورا يعني ذاهبا في الأرض. يعني طبعا في نهاية الآيات ربنا بيذكر إن خلاص الشخص ده لم تكن له فئة ينصرنه من دون الله، وهنا تبدأ الولاية للمؤمنين بس، ودي طبعا إيه يعني الهداية من الله سبحانه وتعالى للمؤمن فقط، واللي اتبع الحق فقط، يعني سبحان الله. يعني وخير عقبة اللي هي العاقبة يعني، والرجوع، وطبعا الولاية هو النصر من الله عز وجل. جزاكم الله خير معلمتي، وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم أخواتي. يعني اللهم بارك، جزاك الله خيرا يا رانيا. والله كلام ماتع جدا، انا يعني استمتعت جدا واستفدت من كلامك والتدبر والربط، يعني اسلوب طيب جدا ورائع، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وينفع بك، اللهم امين. التركيز على نقاط جميله، و يعني فعلا يدل على فهم شامل للآيات، وده اللي انا عايزاه منكم كلكم يا بنات، ان تحسي ان انتي مستوعبه الآيات كلها وعندك فهم شامل كده للآيات، مش كل آية في سياق منفصل عن التانية، لا هو كله يعني بيكمل بعضه، وتحسي انها كده ايه فكرة مكتملة. وكل ما تقرأي اكتر وتبحثي اكتر وتبحثي برضو عن المعاني وتستوعبي كده معنى الآية، كل ما تقدري تعرضيها بشكل أوضح وتقدري تستخرجي ما فيها من الفوائد، يبقى في شيء من التدبر وإنزال ده على الواقع. طيب جزاكم الله خيرا، محاضرة قيمة جدا، أتمنى الكل يكون حضرها للآخر، وطبعا اللي ما حضرش يسمع، وأمين الله يعزك ويكرمك. البنات الدفعة التانية يا ريت المحاضرات دي تنزل لهم برضو، هيكون في استفادة طيبة. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.